صغيري سأصلح المرأة في إيه؟ في الأرض. ضمن ضمن ما عزل على المرأة. فتخر أن تسقط على سبيل أن يعيش يعني تسقط. نعم زي الآن السيارة لما السيارة السواق يصدم نسأل الله السلامة ولا ينقذ الإنسان يدمنونه أدية لأنك أنت أسرعت المشي. وهذا كمان لما ضرب الحمار والمرأة محملة الحمار جرى فالمرأة سقطت في الأرض حصل عليها كسور أو حصل عليها موت يضمنها السائق الذي ضرب الحمار. نعم فتخر كيف يضمن هو اللي ضرب زي السائق الآن السائق يدعس يبقى يديه البخاري صاحب الدابة الذي يأخذ الأجر قلت البخاري. وقال الشعبي إذا ساق دابة فأتبعها فهو ضامن لما أصابت ماشي وراء فهي إيش أخذ عزل إنسان أو أكرت مال إنساني. نعم وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن مترسلا نوتا نعم بعدين مترسلا لم يضمن بعدين ميم تاء بعدين راء راسلا مترسلا مترسلا يعني مترسل ايش مترسل يعني بمشي على مالي مشي على ايه على مالي لم يشرع فيها لم يشرع لانه هذاك الحيز الاولاني هو ضربها فخلاه ايه عشان تمشي فصار هو ايه اخذ لانه هو السبب. نعم ولو غلبت مترسل ولذلك جانب الرسول عليه السلام اذا اقيمت الصلاة والإنسان جاي من بيته لا يسرع شوف آداب الرسول يعني إذا قال الإنسان الصلاة كانت في المسجد وإنت في الشارع بره بعد الجهال اجري عشان يبغى يلحق الركعة ربما يجي في الركعة يقول الله أكبر والإمام قام وهو كبر في غير موضعه الصلاة كلها بعد الرسول علمنا إذا قلت الصلاة ما فأتوا إليها وأنتم على إيه تؤدى ما أدركتم فصلوا وما فاتكم لأنه أنت بنيتك تخرج من البيت مكتوب لك أن ثواب الصلاة قد يجي الإمام يكون راكع يقول الله أكبر ويجي قال الله أكبر قال في إيه قال وهو نازل ما قال هو أكبر لازم يقول الله أكبر بعدين يقول الله أكبر يلحق نعم أسول حبيب خلنا أقل نعم فيقول الله أكبر بعدين يقول إيه الله أكبر لابد من الطمأنينة نسأل الله يعلمنا كلام الرسول عليه الصلاة جزاء الله عنا خير جزاء إيش عندك إيش فيه مسمى الرسل عناد المسمى الرسل هذا للحمير هو كمسمى الخطام للجبال الجمل له خطام اللي يخطم اسمح لي يسمى الرسل للحمير هو الرسل اللي يحطه في رقبته ويمسك بصاحبه وللجمال خطام هنا مسمى رسل مفهوم هذا فاهمينه يا سيدي مفهوم الرسل هو الحمار فاهمينه يا حبيبي فاهمينه الحبل الذي يقاد به الجبل الرسل له خطام نعم بارك الله فيك نعم يعني يقول على انه كل شيء يرد بالحبل يضمن كل شيء يرد بالحبل يسمى ايه زي الدركسون للسيارة للسيارة نعم فإذا هو فرد ولم يرد الآن يكبح الدابة ودعس الإنسان يضمن نعم طيب سليم طيب وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن ولا وإن كان خلفها مترسلا مرسل هذا مترسلا هذا كلمة مترسلا إنت كنت رسل وإن كان خلفها السائق وإن كان صاحبها خلفها خلف الدابة مترسلا ماشي على ماله ومشي على ماله مترسلا غير ورسن غير. قال من فين يدنا؟ قال له يدنينا. كان يقول له يدنينا احنا ما نسمع بنسمع احنا بنفسر كل كلمة حتى اخواتنا دول اذا ما في مواء عشانهم يعني ما هم عرب بنقول لهم ايش معناته بالجاوي حتى اني فاهم. نعم مترسل يعني ماشي وراه ما هو يجري يخبطها يبغى عشان يلحقوك لذلك. كل واحد على رسلك. ايوه على رسلك على رسلك, على رسلك. نعم طيب. وإن كان خلفها مترسلا لم يضمن ولو غلبته الدابة. تم الكلام. ولو غلبته هذه مسألة أخرى. هذه مسألة إيه؟ أخرى. نعم. ولو غلبته الدابة فأتلفت شيئا فللشافعي فيه قولان. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جرح الأجماع جبار. جرح الأجماع جبار. جرح الأجماع يعني على أن الأجماع هي الدابة لأن ما تنطق شوف عندنا كلمة أعجمي عندنا كلمة أعجمي وعندنا كلمة عجمي. أعجمي الذي ما يعرف يتكلم ولو كان عربي زي الأبكر يقول فأنا أعجم. أجي أنا أقول إيش هو ماهري يقول واحد يقول إيش أعجم يعني أنه إيش ما يعرف يتكلم. وعجمي الذي ينطق بغير بغير عربي أعجم. يلحدون لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. والقرآن لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لأن كفار قريش قالت للرسول إن هذا القرآن الذي أنت أتيت به علمكه من الذي كان الرومي الصحابي الرومي الذي كان عداس أول الثاني رفيقه هذا عداس كان من نينوى عرفت. فهو قالوا على أن هذا علمك هو هذا فالله سبحانه وتعالى يرد عليه قال لما أسمعوا يتكلم عربي هذا الذي تقول إنه علم محمد القرآن الذي جاء بالفصاحة لسانه هذا الذي أنتم تلحدون عليه توعدون القرآن أن محمد سمعه منه لسانه أعجمي ما أعرف ينطق هذا لسان عربي مبين. فرقوا بين القرآن وبين هذا الذي يتكلم ما يعرف يتكلم كيف يملي الرسول بلسان فصيح. نعم فسأل أعجمي وعجمي الذي ينطق بإيه بغير العربية. نعم طيب. والمعدن جبار والبئر جبار. والمعدن جبار إيش معنى المعدن جبار؟ يعني إذا جبت لك عامل يحفر لك البير يحفر البير يخرج الماء أو يخرج لك من المعمل حق الذهب عندك معمل حق ذهب وجبت العمال يشتغلوا في الذهب طاح عليهم المعمل أو طاح عليه البير أنت نقول لصاحب البير تعال سلم ديته جبار يعني لا يطالب صاحب المعدن ولا صاحب البير بدية العمال الذين يشتغلون في البير أو في المعدن جبار يعني لا دية فيه. نعم. وأراد بالمعدن والبئر أن يستأجر الرجل قوما أن يستأجر الرجل أسمع الكلام التفسير أن يستأجر الرجل قوما يعملوا في معدن له فانهار المعدن عليهم أو استأجر رجلا يحفر له بئرا في ملكه فانهارت عليه فانهارت عليه البئر انهارت عليه البئر. نعم. فدماؤهم هدر ليس عليه دية. نعم. لأنهم ولو فزعون إذا كذابهم بالفلوس معلدية من باب أولى إذا فزعون هو ما سبب هذا أمر الله حسن لأنهم أعانوا على قتل أنفسهم يعني هم اللي يشتغلوا. نعم. وقيل أراد بالبئر أن يحفر الرجل بئرا في ملك نفسه لأن الإعانة ذكرها الله في القرآن سيد ذو القرنين لما ذهب من مشرق الدنيا إلى مغربها ومن مغربها إلى مشرقها، ما حد ملك الدنيا كلها في ذلك الزمان إلا ذو القرنين ومختنصر، الاثنين هذول واثنين كفار، اثنين مسلمين واثنين كفار، ذو القرنين والتالي المسلمين منه سليمان داود سليمان كفر له صاحب، هم أربعة، اثنين كفر ملكوا الدنيا واثنين مسلمين ملكوا الدنيا. شاهدنا ذو القرنين لما جاء وقالوا له يا ذو القرنين هناك في جماعة يجون من هناك يفسدوا علينا من هم ياجوج وماجوج، فقال اجعل لنا بيننا وبينهم الطريق هذا سدا نو، الطريق هذا يستوي فيه سدوا حتى ياجوج وماجوج لا يعني. فقال ايش قال له أعينوني بقوة، قالوا نسلم لك مال نعاونك بالمال، قال لا ما داني الله خير، أنا عندي مال، مال عندي لكن ما عندي عمله، أنتم أعينوني بقوة أعملوا معي. طلب منهم الإعانة باليد، أما المال قال المال عندي أنا، مال مالي بحتاج، ما داني الله خير مما أتاكم، أنا أغناكم وأنا ملك ما أحتاج إلى مال، بس أعينوني بقوة. ما معنى بقوة؟ يعني بقوتكم بأيديكم، مساعدة باليد، مساعدة باليد، ومساعدة اليد نعم، والعمل لا لا, لا يحرم منه الإنسان، وليس بحرام، وليس بإيه، سواء كان بأجرة أو بغير أجرة. نعم. وكيل أعرار بالبئر أن يقر الرجل بئرا في ملك نفسه أو في مواد، وهذه موجودة، قاعد موجودة في يد الجنوب في الأيام زمان، كانوا إذا أراد ابن محل هذا يجي وهذا يجي وهذا يجي يساعده، ثاني يوم الجماعة الثاني يساعده إلين يروسوا البيت يساعده بلاش، وهو كمان إذا فعلوا جاره يساعد بلاش، هذا يروس هذا يروس هذا يروس يساعده بعض وأنبع، كل يوم على جماعة من القريب نسأل الله التوفيق. نعم. وتردد فيها إنسان فهلك فهو حدث، إيش معنى تردد؟ سقط في البير وهلك مات فليس عليه ضمان. نعم. وإن كانت في داره بئر فعزنا لإنسان بدخولها فدخل فسقط فيها لا ضمان عليه إلا أن يكون ليلا. يعني واحد قال له أنا بأخذ منها ماء، أبأخذ دنكتين أربع دنك قربتين ماء. نعم. هذا دخل أراد الله أن يسقط فيها وهلك مات، يقوم راعي البير يطلب قال أنا طلبني ماء إلا إذا كان بالليل فيجب، وكانت مطروقة فيجب عليه أن يقفلها أن يعيش ينفلها. نعم. أو الداخل أعمى. نعم. أو كانت مغطاة ولم يعلمه بها ضمان ولم يؤلمه بها ضمن الدية عاقل، ضمن الدية، ضمن صاحب الدار الدية. نعم. نعم. ولم يؤلمه بها ضمن الدية، يعني واحد يدخل جوا أعمى مثلا عند البيت ما قال له ترى يا شيخ انتبه ولا نبهه، لازم أن ينبهه. نعم. ولم يعلمه بها ضمن الدية عاقلته ولا قوده، ضمن الدية ولا تاء فيه دية. نعم. ضمنت لا ضمن الدية عاقلته، عاقلته فاعل، ايش معنى العاقلة؟ القرابة، قرابة صاحب البيت، قرابة صاحب البيت عصبته، يعاونونه في الدية. نعم. يعني قرابة صاحب البير يعانونه في الايه؟ في الدية، هذا يجيب 50 هذا يجيب 60 هذا يجيب 100 حسب قدرته. نعم. ايش معنى العاقلة؟ عصبته، أبوه عمه خاله الذي يجتمع معهم في جده، الذي يجتمع معهم في ايه؟ في جده. نعم. والرؤيا والنار جبار قيل هو تصريح، بعيد ولا قريب؟ بعيد ورؤيا والنار جبار قيل هو تصحيف وإنما هو البئر جبار. وعن صحة الشيخ رحمه الله يقول رؤيا والنار جبار، قال هذا تصحيح يعني على أنه مكذوب على الرسول، الكلمة هذه مكذوبة، ما قال الرسول النار جبار، بس قال والبئر جبار إلى آخره بس. نعم. وإنما هو تصحيح يعني زيادة لم يقولها الرسول. حديث موضوع. نعم. حديث موضوع. يعني زيادة لم يقولها الرسول. نعم. وإنما هو البئر جبار. نعم. وإن صح فتأويله النار يوقظها وإن صح وإن صحت هذه الكلمة إن صحت أنها من الحديث، يقول الشيخ لها معنى. ما هو المعنى؟ فتأويله النار يوقظها يعني المعنى النار يوقظها إنسان. طيب فتطير بها الريح إلى مال لغيره من حيث لا يمكنه ردها، فهو حجر. فهو يجبرها عليه، ليه؟ لأنه هو مسبب في إيش؟ في وقودها. نعم. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الباب الأول في آداب سفره، وفيه مسائل لأنقال. ويستحب الحج على الرحل والقطب دون المحامل والهوادك لما ذكرناه من الحديث الصحيح، ولأنه أشبه بالتواضع ولا يليق بالحاج غير التواضع في جميع هيئاته وأحواله في جميع سفره، وسواء بما ذكرناه المركوب الذي يشتريه أو يستأجره. وينبغي إذا اضطر أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله في يعني أولا. يقول الشيخ ينبغي للإنسان إذا جاء إلى الحج، هذا الكتاب في الحج والعمرة، إذا جاء إلى الحج يركب شيئا يليق بالحج، يعني يركب شيئا يليق بالحج، لا يتفاخر، لأنك أنت جاي لعظيم، أنت آتي لعظيم تريد أن تحط من الذنوب عن ظهرك، فأنت لا تجد السيارة الكدلة أو السيارة الكبيرة، لا، تواضع اركب مثل ما ركب الرسول، ركب النافة وكذا إلى آخره، صلاة الله وسلامه عليه. ينبغي لك أن تظهر التذلل أمام الرب الخالق القاهر سبحانه وتعالى. نعم. وينبغي إذا اضطر أن يظهر للجمال جميع ما يريد حمله من قليل أو كثير. ينتبه يا شيخ، هذه المسألة كثير نفعله ونخش الجمال. ينبغي لنا إذا جبنا الجمال أو جبنا راعي السيارة الآن نظهر له جميع الحوائج اللي بناخذها، كل شوفها احنا بنركب، هذا عبشر ما في غير، لكن نكون صادقين نوريله الصغيرة والكبيرة حتى نعرف أننا يمكن يعني هو جمل ما يطيق، يمكن أن يعرف السيارة ما تطيق، هذا سيارة ما تقدر تحمل زيادة عن الشيء، عرف لازم نوري له حتى لا نغشه، مو بعدين نتفق معه بعدين نجيب حواج ثاني من برا، بعد ما نتفق معه بأربعين ريال بعشرين ريال يودينا عربة، نقوم نجيب الحواج الثاني، لا تبيها، حرام عليك، ما جاوبت عليه، أنت لازم تجاوب على الشيء، أنت شوف. نعم. طيب. ويستر به عليه فإن كان يشق عليه الرحل لعذر كضعف أو علة في بدنه أو نحو ذلك، فلا بأس بالمحمل، بل هو في هذا الحال مستحب. يعني المحمل يعني كنا نسميه الشقدف، كنا نسميه أول الشقدف، المحمل إيش كناية عن إيه؟ عن شبرية واحدة منا وعليها إيه؟ شواحد كده تغطى اركبوا فيه، لأن ركوب الهودج من باب الكبرياء، فأنت لا تركب الهودج إلا إذا كان مضطرا، لأن كنت مريضا أو رجل كبير تمد رجولك تستضيح، لأنه بالمحمل ينسدح بخلاف الإيه؟ بخلاف إذا كان على القدم على البرجع. نعم. طيب. وإن كان يشق عليه الرحل والقتب لرياسته وارتفاع منزلته أو نسبه أو عمله أو شرفه أو جاهه أو ثورته أو مروءته أو نحو ذلك من مقاصد أهل الدنيا لم يكن ذلك عذرا في ترك السنة في اختيار الرحل والقتب. فإن رسول الله الفاروق عمر صاحب الرسول ثاني الخلفاء الذي كان يهاب رضي الله تعالى عن عمر فاروق الرسول عليه السلام الرسول أخبره أن الشيطان يخافه قال ما قال يعني معناته أنك يا عمر ما تمر من فج من طريق إلا الشيطان يهرب منه ويروح طريق ثاني روح طريق إيه ثاني. لما الحج يسوى حج ابن سيوان جاب سيوان يعني واحدة جسمة دي خيمة يديك حق الناس المتكبرين لا حط على الشجرة الإزار وجلس تحته قال يكفينا هذا المقيل يكفينا ليه المقيل يكفينا القيلولة وعند الجنب روح لكي نصد الأرض الطراب الأرض ننزل فيها ما تعرف لا كبير ولا صغير سوى بينهم في الموت في المضيع لا غني ولا صغير ولا كبير ولا ملك ولا شيء الناس سوى في الأرض الناس كلهم في الأرض إيه سواء عسى يجيبوا للعزامات أحد الملوك أو السلاطين يحطوهم تحتهم كراسي يعلمون عليها قد على الأرض غني وصغير ما أحلى التواضع لله سبحانه وتعالى. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من هذا الجاهل بمحذار نفسه. الرسول عليه السلام ما ركب على ذلول وركب الحمار وركب البغلة صلوات الله وسلامه عليه. قد يستشفل هذا بقول الفقهاء رحمهم الله تعالى في باب صلاة الجماعة لو لم يلقى به العري لنهو منصب سقطت عنه منصب يعني مرتبة موظف كبير وما ادك شيء يركبه ما ادك سيارة تتخليص به حتى يروح يسلم على الجماعة ما يروح يسلم على الجماعة إلا حتى يركب سيارة قدلك سيارة فاخرة كبيرة من الرتبة العالي يشوفون سقطت عنه كالجمعة فلم يقولوا هنا فلما لم يقولوا هنا بمثل ذلك بل هو أولى لأنه مجرد سنة ليس فيها حق لآدمي. أجيب في الحاشية بأنه لا يلزم من المسامحة في ذلك لكثرة ما يترتب عليه من الضرر المسامحة في هذا لما فيه إظهار السنة الذي لا ضرر فيه بوجه إذ الغالب في الأسفار عدم التفاته للرياسة والمناصب بخلاف الحضر والله أعلم بخلاف بالحضر يحب أن صاحب المنصب يركب شيء يليق به لكن في السفر يركب أي شيء ويكره ركوب الجلالة وهي الناقة أو البعير الذي يأكل العذرة الخرع يعني يكره يقول لك أن تتخذ جملا يأكل الوسخ الخرع ليه؟ لأن عرقه متربي من فين خارج يعني في بعض الحيوانات ترعى الخرع الناشف الخرع الإيه؟ الناشف ترعاه خرع بني آدم يسموها جلالة الحيوان الذي يأكل خر بني آدم اليابس يسمى جلال يكره ركوبها لأن عرقها من فين متكون من هذا الوسط نعم يكره مو يحرم يكره لو جعلت فوقها بردعة وتبع على جسمك عن عرقها جائز نعم تفسيره للجلالة باعتبار الغالب وإلا فكل ما اعتيد عليه الركب من المأكولات كفرس قد تغير ريحه بالنجاسة فهو جلالة يكره ركوبه سفرا وحضرا بغير حائل أما إذا جعت حائل حمل وحضر أو برد أو برد لا إن كان عرقه متغيرا بريح النجاسة ولم يعرف له مطاهر أزال تغيره وإلا لم يكره ركوبها لا تقل عندك طيب مرة إذا قرأنا